سبحه فاصفح عنهم قالوا وهم في يوم لا تزغ قلوب قل نعم وبعدما تحسين أن تجودا لا بد أن تعريف وقفا وابتدا فاللفظ إن تما ولا تعلقا تام وكاف إن بمعنى علقا.